رئيس الجامعة يتفقد سير العمل بمنشآت الحرم الجديد، وذلك يوم الثلاثاء 8 ديسمبر، حيث تفقد السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة وبصحبته السيد الأستاذ الدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب سير العمل بمنشآت الحرم الجديد، كما اطمأن سيادته على موقف أعمال الخرسانة للمباني الإدارية للكليات وعددها 12 وحدة. إعلان لشغل وظيفة مدير عام شؤون التعليم والطلاب. تعلن الإدارة العامة لجامعة دمياط عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام شؤون التعليم والطلاب، وتقدم الطلبات باسم السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة في موعد أقصى 1 فبراير. إعلان لشغل وظيفة عام مدير كلية التربية. تعلن الإدارة العامة لجامعة دمياط عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام كلية التربية، وتقدم الطلبات باسم السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة في موعد أقصى 1 فبراير. شارع 306 بدمياط. في إطار البروتوكول المبرم مع صندوق تحيا مصر وحرصا على خلق فرص عمل جديدة، تدعوكم السيدة الأستاذ الدكتور منال عوض محافظ دمياط شباب المحافظة لمتابعة الموقع الإلكتروني الخاص لشارع 306 لمعرفة شروط التقديم على وحدات وعربيات الطعام بالمشروع الذي سيتم تنفيذه بمحافظة دمياط. رئيس الجامعة يتفقد سير الامتحانات بحرم الجامعة. تفقد يوم الأحد 6 يناير السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدرجات الجامعة في معية السيد الأستاذ الدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، كما اطمأن سيادته على طلاب كلية الهندسة والآثار والتربية الرياضية وعدم وجود مشكلات تعوق فترة الامتحانات.